بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا أجمعين. واليوم لقاؤنا الأول بإذن الله تعالى مع التعليق على كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذه المجالس بإذن الله هي تعليق لطيف على هذا الكتاب، ليس شرحا مفصلا للكتاب، ولكن تعليق لطيف نأنس فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على سيرته إجمالا، وكذلك أيضا نكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متأكدة في ليلة الجمعة ويومها. وأول ما نبدأ به التعريف بهذا الكتاب تعريفا إجماليا ومحتوى هذا الكتاب المختصر قبل الشروع فيه. أولا، هذا الكتاب اسمه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة، ومؤلفه هو الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي. الجماعيلي نسبة إلى جماعيل في فلسطين. والإمام عبد الغني المقدسي متوفى سنة 600 للهجرة. وهذا الكتاب مشهور باسم آخر، يعني له اسم آخر متداول بين الناس، اللي هو اسم الدرة المضيئة في السيرة النبوية. ولعل بعضنا يكون قد سمع الكتاب بهذا الاسم قبل ذلك. هو نفس الكتاب، كتاب الدرة المضيئة في السيرة النبوية. وطبعا اسم مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسم الأصوب والأشهر لهذا الكتاب النافع. عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه له كتاب آخر، فيما يظهر أن له كتابا آخر في السيرة النبوية، كتاب مطول. هذا الكتاب كتاب مختصر زي ما طلعتوه وشفتوه، وكتاب يعني ورايقات معدودة، ولكن يظهر والله تعالى أعلم أنه له كتاب آخر، وهو كتاب في السيرة أطول، فيه بسط عن ذلك. والشاهد على ذلك أن يعني ابن كثير مثلا رحمه الله في كتاب البداية والنهاية أحيانا بيذكر حاجات عن عبد الغني المقدسي، وربما يناقشه، يعني بيذكر حاجات ويعترض عليه ويتعقبه في بعض المواطن في أمور متعلقة بالسيرة. نيجي نفتح ننظر في كتاب مختصر السيرة لا نجد هذه الموضوعات التي يذكرها أو هذه المواطن التي يتعرض لها ابن كثير، فهذا يدل على أنه ربما يكون له كتاب آخر. وهذا الأمر ملحوظ عند أهل العلم، أنه ممكن يألف في العلم الواحد أكثر من كتاب. هذه الكتب متفاوتة في مستوياتها، هذه الكتب متفاوتة في أحجامها، وهذا يدل على فقه عظيم في كيف أنهم كانوا يقدمون العلم، خاصة المنشغل أو المشتغل فيهم للتدريس، كيف كانوا يقدمون العلم على مستويات تناسب الطلاب. فربما يؤلف كتابا مختصرا في السيرة النبوية أو في أي علم من العلوم، في الفقه، في النحو، في أي علم من العلوم، يؤلف من ذلك. لما ألف المختصر ليس معناه أن هذه هي معلوماته فقط، ليس هذا معناه أنه ما يعرفش غير الكلمتين اللي حطهم في الكتاب المختصر، ولكن كما أننا في مثلا الطفل الصغير الرضيع، لما بنيجي نطعم الطفل الصغير الرضيع بنأكله حاجة يقدر أنه هو يهضمها. هل هذا معناه أن احنا ما نقدرش نقدم له طعام، مثلا نديله مثلا طعام مثلا لحوم وطعام في دهون ومسبك ونحو ذلك، هل ده معناه ان احنا ما نعرفش نعمل كده؟ نقدر نديله كده، ولكن الفكرة هنا النظر في ما يناسب الطلاب. فكما ذكرنا ان هذا الكتاب لعبد الغني المقدسي له كتاب اخر، فيما يظهر هذا الكتاب ليس بين ايدينا، لكن يظهر انه كتاب اخر اوسع في السيرة. وهذا الكتاب هو كتاب الدرة المضيئة، المشتهر باسم الدرة المضيئة، أو يذكره بعض الناس بذلك، ولكن كما ذكرت أن هذا الاسم هو الأشهر، اللي هو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب له قصة في تأليفه، قصة لطيفة في تأليفه، وهذه القصة تلفت أنظارنا إلى فائدة من أعظم فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة فيها. هذه القصة يذكرها عبد الكريم ابن عبد النور الحلبي وهو من معاصري المؤلف، يعني عاصره وعاش عاصره. وعبد الكريم ابن عبد النور الحلبي رحمة الله عليه ألف شرحا على هذه السيرة، يعني كتب كتابا في شرح هذه السيرة، في شرح مختصر سيرة المقدسي، وسماه المورد العذب الهني. المورد العذب الهني، كأنه يعني بيصفه بمورد ماء مثلا، جدول ماء أو نهر أو كده. المورد العذب الهني في الكلام على سيرة عبد الغني، في الكلام على سيرة عبد الغني وليد عبد الغني المقدسي، وهو معاصر له وشرح هذا الكتاب كما ذكرنا. هذا الكتاب له قصة في تأليفه نجملها من كلام الذي ذكره عبد الكريم ابن عبد النور. يذكر أن المؤلف رحمه الله الإمام عبد الغني المقدسي خرج مع بعض أصحابه أو مع أحد أصحابه ذات يوم، مش ماشيين يعني في طريق، فوصلوا في مكان عند جدول أو عند نهر، جلسوا عند هذا المكان وأرادوا طعام أو شراب وهم جالسين في هذا المكان. جنب المكان اللي هم فيه ده في دير فيه رهبان، فذهب صاحب عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي قاعد عند شاطئ هذا النهر أو هذا الجدول الماء، واتجه صاحبه إلى الدير، خبط على باب الدير، طرق الباب، فتح له أحد الرهبان فسأله، قال له يعني نحن نمر من هذا الطريق، نريد طعاما أو نريد شيء يعني في طريقنا يعني. فهذا الراهب سأله، قال له ما دينك، هو أنت ديانتك إيه؟ فقال له مسلم. فقال له من تتبع؟ قال محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني من محمد ابن عبد الله؟ يعني أخبرني عنه، يعني هو مين ده؟ من هذا الشخص؟ أخبرني عن سيرته وأحواله، من هذا؟ فهذا الرجل لم يجد ما يجيب به. وهذه على فكرة هذه أزمة، يعني ربما نحن إذا تأملنا تأملوا الأمر ده، أنا دلوقتي لو حد وقفني وقال لي كلمني في 3 دقائق في 5 دقائق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما أنا أعلم معلومات ولكن لا أستطيع أن أحدد إيه المعلومة المفترض تقدم وإيه كيف أجمل مثل هذا. فالراجل ده وقف لم يستطع أن يجيب على سؤال هذا الراهب، يقول له أخبرني، طيب احكي لي عنه، فهو لا يستطيع أن يجيب، يعني هو يجيب على هذا السؤال، ما فيش مكتبة بقى تحت إيده وجيب الكتاب، طب استنى هقول لك على مراجع، لا يستطيع أن يجيب عنه. فالراهب قال له لن نقريك، يعني لن نعطيك القرى، يعني مش هنديك حاجة، وأنا واحد أنت تدين بدين وتتبع رجلا لا تعرفه، امشي من هنا. فذهب هذا الرجل، رجع مرة تانية لعبد الغني المقدسي، ما فيش فيه حاجة، يعني هو جاي في عبد الغني المقدسي بيقول له هو ماذا حدث، فحكى له القصة، قال له ده أنا رحت والراهب طلع سألني السؤال ده ولما لم أجب قال لي ذلك. فعبد الغني المقدسي ذكر له مجملا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ذكر له مجملا، يعني ذكر له شيء مجمل، النبي صلى الله عليه وسلم ولد إمتى وهجر إمتى، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أسميهم إيه، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم مين، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزاته، صفاته البدنية، صفاته الخلقية، ذكر له شيء مجمل سريع، يعني إن صح التعبير كبسولة صغيرة من ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. هذا فصاحبه سمع هذا الكلام وراح متجه تاني على إيه، راح تاني على الدير، قال له بقى أنت قلت لي أنت ما تعرفش، طب أنا جاي لك بقى إيه أسمعك بقى ونشوف. فذهب مرة أخرى وطرق على الباب، فتح له الراهب فقال له سأخبرك عن إيه، سأخبرك عن الرجل الذي أتبعه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له ده هو سيرته كذا وولد كذا، وراح ذكر له شيء انت اصلا انت كنت من شويه ما تعرفش. فذكر له اشياء من احوال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر له ذلك قال له الراهب هذا ليس كلامك، هذا ليس كلامك، وانما كلام هذا الرجل الجالس على النهر. ان هو كان راى الراهب، راى عبد الغني المقدسي، واهل العلم بيكون يعني في اغلب احوالهم يظهر عليهم امارات العلم، في كده أمارات العلم تظهر على وجوههم وعلى هيئتهم. فهو لما نظر، يعني حتى عبد الكريم الحلبي يقول أن هذا الراهب كان قد نظر إلى الإمام عبد الغني المقدسي فأعجبه، يعني هو لما فتح كان بص عليه، فلما شافه قاعد على حافة النهر عجب شكله وهيئته. فقال له هذا ليس كلامك، هذا كلام هذا الرجل، يعني الرجل ده شكله وقوه وكده، أنت رحت اتعلمت منه. فخرج الراهب مع هذا مع صاحب عبد الغني المقدسي، وذهبوا إلى عبد الغني المقدسي وقال له أخبرني عن الرجل الذي تتبع، راح بقى لعبد الغني المقدسي وقال له احكي لي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الغني المقدسي ذكر له من احوال النبي صلى الله عليه وسلم قصه حياته اجمالا، ذكر له شيء من معجزاته من شمائله من خصائصه الى غير ذلك من الامور، فاسلم الراهب بسماعه لاحوال النبي صلى الله عليه وسلم. واستحسن الامام عبد الغني المقدسي هذا الامر واستحسن هذا الموقف، كيف ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم اجمالا كانت سببا في اسلام هذا الراهب، فأملى عبد الغني المقدسي بعد ذلك على طلابي هذه السيرة المختصرة. ليه؟ لأن أنتوا دلوقتي ممكن كتب السيرة المطولة ربما تتشتتوا فيها أو نحو ذلك، فأملى عليهم هذه السيرة، أملى عليهم يعني جلس في مجلس الإملاء يقرأ عليهم وكتبوا وراء هذه السيرة المختصرة حتى تكون شيء يعني إنقاذ لأي أحد يريد أن يعلم سريعا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحواله. قصة لطيفة تلفتنا إلى معنى عظيم في فوائد دراسة السيرة النبوية. في فوائد كثيرة جدا ليس الآن محل عرضها حتى لا نطيل في هذه المقدمة، ولكن هذه فائدة نريد أن نسلط عليها الضوء، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله في حياته والأحداث اللي وقعت في حياته، كيف كان يتعامل مع أصحابه، كيف كان يتعامل مع أعدائه إلى غير ذلك من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من أدلة نبوته من دلائل نبوته. والناس اللي بتنشغل أو تهتم بقضية دعوة غير المسلمين للإسلام ربما يضيعون كنزا عظيما بين أيديهم ولا يغتنمون هذا الكنز. فيجي مثلا هو منشغل مثلا بدعوة غير المسلمين فينشغل بذكر أمور يظن أنها هي التي تؤثر في القلوب، ويظن أنها هي التي هي كأنها هي الدلائل، كما مثلا الانشغال بأنه يذكر له أشياء مثلا يقول له بص الإعجاز العددي في القرآن إيه، بص الإعجاز العلمي في القرآن، وينشغل بمثل هذا ولا ينتبه أن هناك من دلائل النبوة وهناك من دلائل كون هذا الدين هو الدين الحق دلائل كثيرة جدا، هي مثل الكنوز ولكنه غافل عنها ولكنه أعمى عنها لا يراها. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، وهذا تكلم فيه كثير من أهل العلم، وكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام بعض الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، إنهم مما يعلمونه من صدقه ومما يعلمونه من أمانته، وإنما كذب به المعاندون ولم يتهموه في صدقه وفي أمانته وفي أخلاقه. وكذلك أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا من يسمع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في أحواله هي من أكبر الدلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أنه يكون عنده قدر ده أقل شيء، يعني إحنا دلوقتي إحنا بنتكلم يعني في أقل شيء خالص، أنه يكون عنده قدر من العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحري بالمسلم المحب للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشبع أبدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتفي مثل هذا القدر. وأنا ما قريت كتاب في السيرة قبل كده، يعني إيه قريت كتاب في السيرة قبل كده؟ من أحب أحدا فإنه ينشغل بذكره وينشغل بسيرته، وكلما قرأ في سيرته وكلما قرأ في أحواله وأخباره يزداد محبة له. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم محبة لحد من البشر تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة، والمرء مع من أحب. أي درجة في جنة الله سبحانه وتعالى أعظم من درجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش درجة فوق درجة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يبلغ أعلى المنازل في رضوان الله سبحانه وتعالى وفي جنة الله سبحانه وتعالى بمحبة أحد من الخلق، فدونه محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تزيد بمعرفة أخباره ومعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أكثر من ذلك من التعلم من هديه صلى الله عليه وسلم، من حسن الاقتداء به، لا غير ذلك من الأمور. ولكن كانت هذه القصة في سبب تأليف هذا الكتاب لافتة لمعنى من هذه المعاني أو فائدة من أعظم فوائد الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها والعناية بها. هذا الكتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة. أتكلم سريعا الآن عن محتوى هذا الكتاب عشان الموضوع يكون منظم في أذهاننا، نكون مستوعبين ما محتوى هذا الكتاب. يظهر أولا من عنوان الكتاب إن هو بيتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتكلم عن سيرة الأصحاب العشرة، ويريد بالأصحاب العشرة العشرة المبشرون بالجنة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا في الجنة أن فلانا في الجنة، اللي هو الحديث الذي جمع العشرة، وإلا فعدد من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من ذلك، بلال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له بشارته بالجنة عكاشة في حديث سبق قبيع عكاشة وغير ذلك من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أمهات المؤمنين كلهم مبشرات بالجنة. ولكن إطلاق العشرة المبشرين العشرة اللقب أو وصف العشرة المبشرون بالجنة يطلق على عشرة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة إلى آخر الحديث. فسيرة أصحابه العشرة هذه سيرة مختصرة لهؤلاء العشرة، وكأنه كالذيل لهذا الكتاب، يعني هو شيء مختصر موجود في آخر الكتاب وصلب الكتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب يمكن أن نقسمها، هو اللي تناوله عبد الغني المقدسي رحمه الله في هذا الكتاب، يمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام. اللي هو تعرض لي ممكن نقسمه لأربعة أقسام. القسم الأول الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة الشريفة وأحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار من مولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا قسم من هذه الأقسام، لأن ممكن حد يتوهم لأول وهلة أن هذا الكتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه موضوعه كله من أوله لآخره بيتكلم عن من المولد إلى الوفاة. لا، ده جزء من أربع أجزاء إذا قسمناها. هذا إجتهاد في التقسيم، ممكن حد يقسمه تقسيم آخر، ولكن هذا إجتهاد في التقسيم. لو قسمناه أربع أقسام فسنجد في قسم من هذه الأقسام الأربعة متعلق بهذه السيرة الشريفة، تبدأ من الكلام عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام على مولده، وتنتهي بوفاته صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا هو القسم الأول في كلامه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الكلام عن بعض الأمور المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أحواله. الكلام على أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على موالي النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، على أفراس النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. هي هذه الأمور يقال فيها أنها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمور مما تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من كلامه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بشمائله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وما المراد بالشمائل؟ الشمائل جمع شملة أو شميلة، والشملة أو الشميلة اللي هي الصفات، الصفة، والشمائل هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهر إطلاق كلمة الشمائل عليها، وصار علما يؤلف فيه تأليفا مستقلا، اللي هو الكلام في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتعلق به أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوصاف على قسمين، هناك أوصاف خلقية في خلقته صلى الله عليه وسلم، عينه شكله عامل إزاي، شعره عامل إزاي، حواجبه عامل إزاي، أنفه عامل إزاي، فمه عامل إزاي، إيه كيف يمشي، كيف يجلس، ونحو هذا. فهذه أوصاف أو صفات خلقية في الخلقة. وهناك أوصاف أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، خلقية، صفات خلقية أو شمائل خلقية. فالكلام في حلم النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الكلام في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن يكتب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلف في هذا الباب يعتني بالجانبين، بيذكر أشياء في أوصافه الخلقية ويذكر أشياء في أوصافه الخلقية. القسم الثالث هنا معنا في الكتاب تكلم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم على الأمرين، فعقد فصلا مختصرا في الكلام على الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم في أوصافه الخلقية، وعقد فصلا مختصرا أيضا في الكلام على أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فممكن الفصلين دول نجملهم مع بعض ونحط عليهم عنوان بأنه هو الكلام على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والأخير في الكلام في الموضوعات التي تناولها في مختصر السيرة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، الكلام على معجزاته صلى الله عليه وسلم، عقد فصلا مختصرا في الكلام على معجزاته والتي هي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فبذلك يكون معنا في هذا الكتاب، إذا أردنا أن نرتب موضوعات هذا الكتاب يكون الأمر مرتب في أذهاننا، أن هذا الكتاب تكلم فيه أولا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أربعة مناحٍ. المنحى الأول تكلم فيه عن صلب السيرة اللي هو الأحداث من مولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اللي تكلم فيه الكلام عن بعض الأمور المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أحواله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الكلام على شمائله وأوصافه، سواء الأوصاف الخلقية أو الأوصاف الخلقية، والقسم الرابع الكلام على معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن سيرة أصحابه العشرة اللي هم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. السيرة النبوية، السيرة النبوية العلماء لما بيؤلفون في السيرة النبوية هناك صلب السيرة النبوية، وهو الكلام على أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد إلى الوفاة، وهناك لواحق بهذه السيرة، وهناك لواحق بهذه السيرة شكلت عددا من العلوم تدور حول هذا الأصل، تدور حول هذا الصلب. هناك عدد من العلوم، علم السيرة، علم السيرة بالأساس هو الكلام في الأحداث، أحداث الحياة، وربما يذكر شيئا قبله وشيئا بعده. يعني ربما يذكر قبل مثلا مولد كتب السيرة، ربما تذكر مثلا أحوال العرب قبل الإسلام، تذكر عام الفيل، تذكر حادثة هم عبد المطلب بذبح عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وربما تمتد قليلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر مثلا ما وقع في حروب الردة ونحو ذلك من الأمور. ولكن الصلب بتاعها الكلام في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك علوم أخرى نشأت تحف هذه السيرة، يقال فيها علوم السيرة، علوم أخرى للسيرة أو لواحق السيرة. وهذه العلوم، هذه العلوم أهم هذه العلوم، أو ما يعني ما يذكر ويسلط عليه ضوء كل واحد منها ألف فيه تأليفا مستقلا، الكلام في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل اللي هي ذكرناها منذ قليل، صفات خلقية وصفات خلقية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ألف فيها تأليفا مستقلا من أول الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه شمائل المشتهر بالشمائل المحمدية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأليف كثير جدا في الشمائل. لذلك يعني أنبه لقضية إن إحنا ربما لا نجد في كتب السيرة، بعض كتب السيرة لا تذكر الأوصاف الخلقية مثلا أو الخلقية، فيقال أريد أن أعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته، أريد أن أعرف أخلاقه حتى أقتدي به، فيقال له هو هنا القضية بقت قضية اختصاص في تقسيم، في تقسيم التأليف تيسيرا في التأليف. أنا دلوقتي لو واحد مثلا بيؤلف في أحداث السيرة يعلم أن في حد تاني بيؤلف في الشمائل، أو هو نفسه هيؤلف كتاب في الشمائل، أو ربما يلحق فصلا في الشمائل متعلق بالكتاب الذي يؤلفه. هذا الشمائل كذلك أيضا الدلائل، الدلائل اللي هو كلام في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وده ألف فيه تأليف كثيرة جدا واسعة، مكتبة ضخمة عندنا في التراث الإسلامي تتعلق بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الكلام في الخصائص، الخصائص كلام في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ما الأمور التي خصه الله سبحانه وتعالى بها، سواء في أمور الدنيا سواء في أمور الآخرة، حاجات متعلقة بالأحكام، حاجات متعلقة بغير ذلك، حتى الخصائص التي خصه الله سبحانه وتعالى بها في أمته، خصائص الأمة تعد أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك عدد من العلوم الخادمة وهي من اللواحق كما ذكرنا، من اللواحق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المؤلف رحمه الله نظرا لأنه يضع لنا هذا المختصر اللطيف النافع لمن أراد أن يلم به كثير من المناحي، عرض لنا، لم يقتصر فقط على الكلام على صلب السيرة أو الكلام على أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتصر فقط على ذلك، ولكنه ذكر شيئا من أبواب الشمائل، وذكر شيئا من أبواب الدلائل، وذكر شيء في بعض أحواله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. هذا كان تعريفا مختصرا بالكتاب وموضوع الكتاب وأقسام الكتاب والسبب في تأليفه، خدنا فكرة عامة عن ذلك، ثم نبدأ بإذن الله تعالى في أول الكتاب مع مقدمة المؤلف رحمه الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي: الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها، آمين. قال: فنبدأ بنسبه. طبعا هو يعني كما هو مألوف في الكتب المحققة، إن أحيانا ربما المحقق يضع بعض العناوين في الكتاب ليست من وضع المؤلف، فيميز هذه العناوين أقواس، اللي هي الأقواس اللي فيها زاوية دي، زي مثلا لما نقرأ مثلا نسبه، ليس عنوان المؤلف، عنوان المؤلف مش هنلاقي عليه هذه الأقواس، لذلك سنتجاوز يعني نقرأ فقط ما عنون به هو يعني. ولكن لا شك أن هذه العناوين تكون مفيدة يعني لمن أراد أن يقسم الكلام. قال: فنبدأ بنسبه. قال: فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب إلى آخر، وذكر النسب الشريف. أول شيء قال: فنبدأ بنسبه، فقال: فهو أبو القاسم. أبو القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، والكنية هي التي تبدأ بأب أو أم، يقال أبو عبد الله وأم عبد الله، هذه كنية. والنبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم. ليه كنيته أبو القاسم؟ لأن أكبر أولادي، أول من ولد له صلى الله عليه وسلم، كان القاسم، فكانت كنيته أبو القاسم. وبعد وفاة القاسم، طبعا القاسم توفي مبكر، بعد وفاة القاسم ظلت هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال يا أبا القاسم ونحو ذلك. فهذه الكنية. ثم ذكر بعد ذلك النسب الشريف، قال: فهو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وكلاب بكسر الكاف، ليس بضمها، في بعض النسخ يعني عندكم يعني كما أقرأه أنا الآن يعني بالكسر، ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعند عدنان هنا يعني ممكن نضع علامة عند عدنان، لأننا سنرجع مرة أخرى للوقوف عند عدنان لشيء ما سيأتي بعد ذلك. قال: ابن عدنان ابن أدد ابن المقون ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخ شد، سواء بالدال أو بالذال تقال أرفخ شد وأرفخ شذ، ابن سام ابن نوح ابن لمك، لمك أو لامك، ابن متو شلخ، هو الضبط هنا مش مضبوط يعني، متو شلخ طبعا الأسماء الأعجمية دي بيبقى فيها يعني ساعات يقع فيها اختلافات في الضبط يعني. ابن أخنوخ قال: وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم. ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. ذكر هنا النسب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام. ثم قال: هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني في إحدى الروايات عنه. والإمام محمد بن إسحاق من أئمة السيرة الكبار الذين عليهم تعتمد عليهم السيرة اعتمادا كبيرا. قال: وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. النسب إلى عدنان هذا متفق عليه، النسب إلى عدنان هذا متفق عليه لا خلاف فيه. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم الثابت، لو حد حابب أنه هو يعدد نسب النبي صلى الله عليه وسلم الثابت دون أي خلاف فيه، فهو إلى عدنان. ثم ما بين عدنان إلى آدم هذا مختلف فيه، ما بين عدنان إلى آدم هذا مختلف فيه. لذلك من أراد أن هو يضبط شيء في نسب النبي صلى الله عليه وسلم حفظا، فممكن يقتصر على الحفظ إلى عدنان، إن أراد أن يزيد على ذلك فلا بأس، مع الانتباه إلى موطن الاختلاف فين وموطن الاتفاق فين. ولكن ننبه هنا، هو يقول هنا إن إلى عدنان متفق على صحتي من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. نعم، من عدنان بعدين مختلف فيه، يتقال اسم واحد ويتقال اسم واحد تاني ويزود واحد في النسب إلى غير ذلك، يقع خلاف فيه، مع الانتباه إلى أن نسبة عدنان إلى إسماعيل عليه السلام هذا مما لا اختلاف فيه. لا أريد إن لا أقصد بذلك إن اللي ما بين عدنان وإسماعيل عليه السلام، لا أقصد اللي هو ما بين عدنان وإسماعيل عليه، ليس هذا المراد، ولكن هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، كون عدنان من نسل إسماعيل هذا لا خلاف فيه، ولكن يختلف في العدد الناس اللي بينهم. وهو هنا في الرواية اللي ذكرها عن محمد بن إسحاق ذكر لو عدينا العدد اللي ما بين عدنان إلى إسماعيل فحنلاقي بينهم سبعة آباء، حنلاقي بينهم سبعة آباء، وهذا هو المشهور عند أهل النسب والمشهور عند أهل السير إن هم سبعة آباء كما ذكر هنا. فننتبه إلى إن محل الاتفاق إلى عدنان، ومحل الاتفاق أيضا كون عدنان من نسل إسماعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. طيب، ثم يقول: وقريش ابن فهر ابن مالك وقيل النضر ابن كنانة، وقيل النضر ابن كنانة. هنا يتكلم عن قريش. من الذي يقال فيه أنه ينتسب إلى قريش؟ من الذي يقال فيه أنه ينتسب إلى قريش؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، يعني مين اللي في نسبه، مين اللي في نسبه لما نوصل له يبقى اللي تحت فلان يبقى قرشي. فاختلف في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه فهر ابن مالك، وهذا موجود في يعني لما ننظر في النسب سنجد فهر ابن مالك، فقال بعضهم فهر ابن مالك، يبقى فهر ابن مالك اللي تحتيه، وكأن فهر هو قريشي، يعني الذي ينتسب إلى فهر صار قرشيا. وقال بعضهم إن هو النضر ابن كنانة، دول قولين مشهورين عند أهل العلم، أكثر أهل النسب على الأول اللي هو فهر ابن مالك، وبعض العلماء أو عدد من العلماء خاصة من يعني علماء الحديث وكده كثير منهم يميل إلى أنه النضر ابن كنانة. وعامة يعني هذه مسألة فيها نقاشات بين أهل العلم. فهو أنا ذكر النسب الشريف، ذكر النسب الشريف، وذكر أيضا محل الاتفاق فيه، محل الاتفاق فيه فين، وتكلم أيضا عن قريش إلى ما تنتسب قريش. ثم قال وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وتلتقي آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم معه في النسب، وطبعا هو النسب بيكون من ناحية الرجال، النسب يكون من ناحية الرجال، فيقول فلان ابن فلان فينظر لناحية الرجال، فتلتقي أم النبي صلى الله عليه وسلم معه في النسب عند كلاب، يعني إذا نظرنا في هذا النسب تلتقي عند كلاب لا عند عبد مناف، يعني عبد مناف هنا المذكور في نسب آمنة غير عبد مناف اللي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، إن عبد مناف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم ابن قصي، هنا عبد مناف ابن زهرة شخص آخر، وبعدين ابن كلاب، فتلتقي معه في كلاب اللي هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليدتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. هنا يتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيه أولا قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل، ونقل قول بعض أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد عام الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، وصحح أنه ولد في عام الفيل، وهذا هو الصحيح. وبعض أهل العلم نقل فيه إجماعا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولد في عام الفيل، ولم يولد بعده بهذه السنين اللي بيذكروها. والإمام الذهبي رحمه الله نبه على السبب في وقوع البعض في هذا الخطأ، هذا يعد خطأ، نبه على سبب وقوع البعض في هذا الخطأ. لماذا قال بعضهم إنه بعد عام الفيل بثلاثين سنة أو بأربعين سنة؟ قالوا أنه ينظر مثلا في بعض الروايات، فيجد مثلا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد الفيل بأربعين، هو بأربعين يوما، فربما يظن أن المراد بأنه أربعين عاما، فالصحيح في ذلك كما ذكر أنه ولد في عام الفيل. طيب، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، هذا لا خلاف فيه كونه ولد بمكة، كونه ولد بمكة، فين في مكة بالضبط هذا في نقاشات، لكن ولد بمكة صلى الله عليه وسلم هذا لا خلاف فيه، ولد عام الفيل هذا كما ذكرنا أنه الصحيح أنه ولد عام الفيل، بل بعضهم نقل فيه الإجماع. ثم قال في شهر ربيع الأول لليتين خلت منه يوم الاثنين، فهو ذكر هنا اليوم من الأسبوع اللي هو يوم الاثنين، وذكر أني شهر أي يوم في الشهر، فذكر أنه ولد يوم الاثنين، وذكر أنه ولد يوم اثنين ربيع أول، ذكر أنه ولد يوم الاثنين وذكر أنه ولد يوم اثنين ربيع أول. أولا كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين هذا لا خلاف فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وقال أنه ولد في يوم الاثنين، وهذا حديث في الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين هذا لا خلاف فيه. المشهور عند أهل العلم أنه ولد في شهر ربيع الأول، أنا بتكلم الآن على الشهر، المشهور عند أهل العلم أنه ولد في شهر ربيع الأول، وقيل في رمضان، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه ولد في ربيع الأول. ثم اختلف في اليوم الذي ولد فيه في ربيع الأول على عدة أقوال. هنا عبد الغني المقدسي رحمه الله اختار أنه ولد اثنين ربيع الأول، هذا قول من الأقوال أنه ولد اثنين ربيع الأول، وفي عدة أقوال أخرى. وطبعا معروف أن المشهور عند الناس أنه هو في 12 ربيع الأول، وهذا هو المشهور أيضا عند أهل العلم أنه هو في 12 ربيع الأول، لكن قيل 2 وقيل 8 وقيل 10 وقيل 12، ففي عدة أقوال في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا له دلالة على أن هذا اليوم لم يكن هناك عناية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصدر الأول به في شيء معين، أنه يخص بشيء معين، وإلا كان اليوم هيكون واضح. ولكن وقوع هذا الاختلاف وتداول هذا الكلام، بل أنه ممكن يخرج إلى أنه يتكلمه الربيع الأول ولا رمضان مثلا، واللي قال رمضان له معتمد في ذلك. ولكن الشاهد أن هذا يدل على أن هذا اليوم يعني محدش مثلا بيختلف مثلا هو عيد الأضحى مثلا في شهر ذي الحجة ولا في شهر تاني مثلا، لأن ده حدث، لا ده هذا فيه عناية بلغت مبلغ التواتر، عناية بهذا اليوم فيه صلاة مناسك متعلقة بالحج إلى غير ذلك. طيب، فهنا ذكر المولد كما ذكرنا مكان المولد وزمان المولد. ثم قال: ومات أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقال أبو عبد الله الزبير ابن بكار الزبيري: توفي عبد الله ابن عبد المطلب بالمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 2 شهرين. تكلم هنا في وفاة أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عدة أقوال فيها، والمشهور فيها والذي صححه عدد من أهل العلم أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، ولكن هناك أقوال أخرى زي ما نظرنا هنا، لكن المشهور كما ذكرنا عند أهل العلم ورجحوا عدد من المحققين أنه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال جنينا في بطن أمه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وهذه الصورة هي أشد صور اليتم، أشد صور اليتم أن يولد وقد مات أبوه، وقد امتن الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن بأنه آواه من هذا اليتم في قول الله سبحانه وتعالى: لم يجدك يتيما فآوى، في سورة الضحى. يقول: وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. فذكر هنا بعد وفاة عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر إن هو أنها توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 4 سنين، ويقول: وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين، فقيل 4 وقيل 6، والأشهر الثاني اللي هو إن هو 6 سنين، مشهر عند أهل العلم 6 سنين. ثم بعد ذلك، بعد وفاة أمه، كفله جده عبد المطلب، وتوفي عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين كما يذكر هنا. ثم يقول: وأرضعته، يتكلم عن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب، وأبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. فهنا يذكر في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر 2 من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور، وبعض أهل السير يذكر مرضعات أخريات، ولكن المشهور في من أرضعنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أهل السير أولا أن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم قد أرضعته في بدء الأمر، وهذا الشيء يعني غير مستغرب، يعني طبيعي أمه هترضعه. ولكن هنا يذكر بقى مرضعات غير أمه، قال: ثويبة جارية أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أمه من الرضاعة، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب، وحمزة بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هنا نرى كده في الرضاعة أنه أخوه من الرضاعة، فحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان أخاه من الرضاعة. وطبعا ده يلفتنا لشيء من المشتهر عند الناس أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب إنه هو كان أصغر إخواته، وهذا الكلام بإطلاقه هي كذا غير صحيح، والدليل على ذلك هو إحنا بنتكلم في حمزة، وبعد كده وأيضا معنا العباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أصغر من إيه؟ أصغر من عبد الله. يعني حمزة هنا الآن إحنا بنتكلم في رضاع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله مات بعد ما كبر وتزوج. فالفكرة هو القول نفسه الخطأ في الإطلاق، ولكن لما أهل السير بيذكروا أن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر إخوته، دول بيتكلموا على حالة معينة، على وقت معين، اللي هو الوقت الذي لما كان عبد المطلب في قصة حفر بئر زمزم ومذكورة في كتب السيرة ممكن يرجع عليها، كان قد نذر أنه إن رزقه الله 10 من الولد إن هو يذبح أحدهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فلما اكتملوا 10 وكان له قوة بهم وكده أراد إن هو يذبح. ليه قصة همه بذبح عبد الله، كان ساعتها لسه لم يولد حمزة، كان ساعتها لسه لم يولد العباس وهكذا يعني. فهو ليس أصغر أبناء عبد المطلب على الإطلاق، ولكن أصغر في الوقت ده، أصغر في هذا الوقت. يقول أبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، لذلك بنت أبي سلمة تبقى يعني هذا معلوم بعد ذلك، إن هو ما هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد كده أم سلمة، فكانت بنت أبي سلمة هي بنت أخوه من الرضاعة. يقول أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، فمسروح يبقى أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وأبو سلمة أيضا، وحمزة ابن عبد المطلب. يقول وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، حليمة السعدية نسبة لبني سعد، وهي المشهورة في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وظل عندها في بني سعد أعوام في بداية حياته صلى الله عليه وسلم. قال فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. روى جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، صحيح متفق عليه. وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية ونبي الملحمة، قال وهي المقتلة، صحيح رواه مسلم. وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. وسماه الله عز وجل في كتابه بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيما ورحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفصل يذكر فيه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء. وقضية له عدة أسماء ننتبه ليه، ممكن حد يعني لأول وهلا يعني حد له عدة أسماء، طب ما المفيد في مثل هذا يعني؟ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لها معاني، والمراد بها كونها اسم وكذلك المعنى الذي في هذا الاسم، بخلاف أسمائنا نحن. يعني ممكن مثلا يكون واحد مننا اسمه كريم مثلا وهو بخيل، فهو اسم كريم، يتقال له اسمك ايه؟ اسمي كريم. يتقال له انت كذاب مثلا. كذاب ايه؟ لا، هو اصلا انا اسمي كده، ابويا وامي سموني كده. مش ليس المراد هنا المعنى اللي في الاسم، لا يلزم ان هو اسم العالم ده يكون معناه متحقق فيه. اما عندما نتكلم مثلا في اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، اسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي اسماء واوصاف، فيها اوصاف، كما نتكلم أيضا فيما هو أعظم من ذلك في أسماء الله سبحانه وتعالى، ليست أعلاما محضة، ولكن هي أسماء فيها أوصاف. الكلام في أسماء يوم القيامة، الكلام في أسماء الجنة، أسماء النار ونحو ذلك، هذه أسماء ليس المراد بها مجرد أسماء أعلام وتعداد أسماء أعلام فقط، ولكن هذه أسماء متضمنة لمعاني، هذه أسماء متضمنة لمعاني. والشيء إذا تعددت أسماءه فهذا دل على عظمته، إذا تعددت أسماءه هذا يدل على عظمته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من أسمائه، هنا ذكر بعض الأحاديث في ذلك، فقال إني أنا محمد، ومحمد اسمه صلى الله عليه وسلم هو اسمه الأصلي الذي سمي به صلى الله عليه وسلم لما ولد. قال وأنا أحمد، والاثنين مشتقين من الحمد، واسم أحمد ورد في القرآن في بشارة سيدنا عيسى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا الماحي، والحديث نفسه فيه يعني إيه الماحي؟ الماحي من المحو، قال الذي يمحو الله به الكفر. وأنا الحاشر، والحديث أيضا فيه معنى الحاشر، قال الذي حشر الناس. ما المراد بالذي حشر الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثته، مولده وبعثته من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهتين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته صلى الله عليه وسلم قال وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. عاقب يعقب الشيء، يعقب الشيء، فهو صلى الله عليه وسلم العاقب ولا يعقبه أحد من الأنبياء. العاقب هو الذي عقب الأنبياء، هو الذي عقب الأنبياء، وما فيش عاقب له من الأنبياء لأنه خاتم النبيين، كما قال صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعدي نبي. حديث الآخر في أنا محمد وأنا أحمد، هذا متكرر، قال والمقفي، ويقال المقفي بكسر الفاء، ويقال المقفى بفتح الفاء، تشديد مع كسرة وتشديد مع فتح اسم فاعل أو اسم مفعول. المقفي هنا الحديث ليس فيه معنى المقفي. التقفية اللي هو حد يجي وراء حد يعني. التقفية حتى من القفة، من معنى القفة، يعني وقفينا على آثارهم برسلنا، يعني وقفينا بعيسى بن مريم، قفينا يعني جاء تبعا جاء بعدي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم المقفي الذي قف الأنبياء، فجاء بعد الأنبياء. المقفي الذي قف الأنبياء جاء بعد الأنبياء. ويصح أيضا أن يقال المقفى، يعني المقفى به، الذي قف الله به الأنبياء، فهو المقفي والمقفى. قال ونبي التوبة، إنه جاء بالتوبة وفتح أبواب التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ونبي الرحمة، واضح معنى الإضافة إلى الرحمة. وفي رواية قال ونبي المرحمة، قال وهي المقتلة. ونبي المرحمة المقتلة، أنه جاء بالجهاد صلى الله عليه وسلم، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. إزاي يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالجهاد من دلائل نبوته؟ لأنه إنما وصف بذلك في الكتب السابقة، وصف بذلك في الكتب السابقة، وصفه في الكتب السابقة أنه يجيء بالجهاد في سبيل الله، أنه جاء بالجهاد في سبيل الله. فهذا الوصف له صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، أنه جاء متوافقا مع وصف النبي الذي يأتي في آخر الزمان بالنسبة للكتب السابقة اللي موجود البشارات به في الكتب السابقة. بعد كده في الحديث الآخر قال أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر، تكلمنا في الحاشر، أنا الماحي، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم صلى الله عليه وسلم، وله المقام المحمود صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى. ثم يقول سماه الله عز وجل في كتابه العزيز، وذكر بعض الأسماء. ممكن بعض أهل العلم يعني قضية توصيف هذا مثلا بشيرا، هل هذا اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم بشير، ولا وصف من أوصافه؟ يعني ربما يكون وصفا ولا يكون اسما، بس لو كان اسم فهو متضمن لوصف كما ذكرنا. فبعضهم يعني ممكن يعدد، يعني مثلا بعضهم يذكر يعدد مثلا يذكر 50 اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، 60 اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. فننظر ربما نجد إن كثير منها أوصاف ليست أسماء، أوصاف ليست أسماء. فعلى أي حال الأمر واسع، يعني هو هنا ذكرها كأسماء. وربما يقول قائل الآن طيب ما هو المقفي اللي ذكرناه سابقا أو كده، طب ما دي إيه المقفي أو الحاشر، ما هو دي أوصاف برضو مش أسماء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال لي أسماء، لي أسماء، وسمى هذه الأسماء فاعتبرها صلى الله عليه وسلم أسماء. وهنا عندنا الحديث اللي ذكره عن عبد الله بن قيس اللي هو الحديث اللي في رواه مسلم، قال سمى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسماء. فهنا ذكر بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والمتضمنة لأوصافه. ذكرنا أن في بعض الأمور بشيرا ونذيرا رؤوفا رحيما رحمة العالمين، أن ده ممكن كله يدخل في باب الأوصاف. قال فصل ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. فهنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما يكفله جده، كفله جده عبد المطلب، وبعده يعني بعد وفاة عبد المطلب اللي كانت في والنبي صلى الله عليه وسلم سنه 8 سنوات، كفله عمه أبو طالب، عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. وسبب كفالة عمه أبي طالب له، اشمعنى عمه أبو طالب مع أن في أعمام آخرين؟ سبب ذلك أولا أن أبا طالب كان شقيقا لعبد الله، يعني إخواته، إخوات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم أولاد عبد المطلب، مش كله يعني مش لا يشترط أن يكونوا أشقاء، يعني أولاده ممكن يكون من زوجة أخرى، وهم كانوا من زوجات، من زوجات أخريات. ولكن أبو طالب كان شقيق، يعني ابن عبد المطلب ويشترك مع عبد الله في أبيه وأمه، فهو أولى الناس بأن هو يكفل ابن أخيه. كذلك أيضا عبد المطلب أوصى قبل وفاته بمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أوصى به، كان غلاما صغيرا 8 سنين، أوصى به لعمي أبي طالب أنه هو اللي يكفل. وطبعا معروف أن أبو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وظل ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، مع أنه ظل على الكفر ومات على الكفر في نهاية الأمر أبو طالب. ومع ذلك فقد يعني له صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. ثم يقول وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. الله سبحانه وتعالى طهر النبي صلى الله عليه وسلم من دنس الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لم يشارك أهل الجاهلية في دنسهم ومنكرهم وباطلهم والأمور التي أحدثوها. طهره الله سبحانه وتعالى من ذلك، وكان هذا من الممهدات لبعثته صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا منحه كل خلق جميل صلى الله عليه وسلم. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق بين قريش، وكانوا يقولون الصادق الأمين، وكل هذا أيضا من الممهدات لبعثته صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بوصرة. هنا بس تنبيه الأول قبل ما نقرأ هذه الفقرة، أنه يقول فلما بلغ 12 سنة، هو ده متقدم على الفقرة السابقة، يعني ده متقدم. أقصد في يعني مثلا لما نقول أنهم كانوا يعرفونه بالأمين، كانوا يعرفونه بالأمين، مش هو عنده 12 سنة، يعني ده بعد كده لما شاب بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فهو كحدث الكلام ده يأتي بعديه، يعني هو الكلام على أنه يعرف بالأمين بين قريش وكده، كأنه كحدث ترتيب حدث يأتي بعد ذلك. يقول فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرة. بصرة دي يعني في الشام كده ناحية جنوب سوريا. فرآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، وهذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا لنجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. يذكر هنا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب إلى الشام، كان عمره 12 سنة، ورآه بحيرة الراهب. وبحيرة اسمه هكذا كما أنطقه، بحيرة ليس بحيرة، بحيرة الراهب. بحيرة الراهب هذا راهب مشهور موجود فيه، كان موجود هناك ولو دير إلى زماننا الآن، موجود دير بحيرة الراهب، ناس تروح أحيانا في المزارات السياحية ونحو ذلك، لسه موجود، يعني ممكن حد يعمل بحث على النت ويشوف صور هذا الدير. وبحيرة الراهب شخص كان معروف في هذا الزمان. بحيرة الراهب عرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته في حديث طويل موجود في الترمذي وغيره، فجاء وأخذ بيده وقال هذا الكلام الذي ذكره، أنه علم من أوصافه صلى الله عليه وسلم وتكلم معه، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الغلام الصغير أنه هو الذي سيبعث ويكون نبي آخر، أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين. سئل عن ذلك فذكر أشياء من الأشياء التي رآها من الأمارات الدالة على أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر كما ذكر هنا في الكتاب، وحذر أبا طالب، قال له يعني إن هو يرجع به، خلي بالك عليه، ارجع به، لا تطل في هذا، لأن اليهود إذا علموا من شأنه أنهم ربما يقتلونه، ومعروف أن اليهود كانوا يقتلون النبيين، ما عندهمش أي تورع في هذا الأمر، عادي جدا يبقى نبي وبيقتله، وهذا سجله عليهم القرآن الكريم. يقول: وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. يقول: ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرة فباع تجارته. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليها السلام. هنا يذكر رحلة شام ثانية، يعني الرحلة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 12 سنة وهو صغير مع أبي طالب، بعد كده وعنده 25 سنة، فلما بلغ 25 هو رحلة الشام الثانية مع زواج خديجة، كانوا في نفس العام، فهو خرج في رحلة الشام الثانية 25 سنة يتجر لخديجة على رضي الله عنها على مالها. والسيدة خديجة كانت امرأة ذات مال وذات شرف في قريش، وكانوا يلقبونها بالطاهرة. وخديجة رضي الله عنها كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجل بعد رجل آخر، وعندها أولاد من هذا وعندها أولاد من هذا، وكانت بتشوف الأمناء أو كده الناس تطلع تتجر لها في مالها، كأنه نوع من المضاربة أو كده، حد بيطلع بمجهوده وسفره وكده وهي بالمال، ويكون في نسبة بينهم في التجارة. سمعت بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق، خرج فيها. اسمه ميسرة، وميسرة هو اللي كان نقل للسيدة خديجة ما رأاه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبت به وأرادت أن تتزوجه، ووقع بالفعل هذا الأمر، ونالت هذا الخير العظيم بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليه السلام، كان عمره صلى الله عليه وسلم 25 وهي كان عمرها في هذا الوقت 40 سنة. يقول فلما بلغ 40 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته، وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15 وقيل 10، والصحيح الأول. يذكر هنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 سنة، بعث صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إيه اللي أذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغار حراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد. ففي عام من الأعوام نزل عليه جبريل في غار حراء بأوائل سورة العلق، ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاه الله سبحانه وتعالى واختصه بكرامته. وأقام بمكة 13 سنة. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة 13 سنة، وقيل 15 وقيل 10، والصحيح الأول. يعني في خلاف، وهو الخلاف أصلا له تأول. ما يعني؟ يعني مثلا من يقول 10 ينظر إلى الدعوة الجهرية مثلا، يعني ينظر إلى الدعوة الجهرية. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة، لو بنقول مكث في مكة بعد بعثته، من 40 سنة إلى 53، 13 سنة. في 3 منهم أول 3 سنين كانت الدعوة سرية، وبعد كده في 10 سنين دعوة جهرية. فربما يقول القائل النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو في مكة 10 سنين بالنظر إلى الدعوة الجهرية مثلا، أو ربما يريد التقريب فيقول 13 10 بيعتبر أنه شيء من التقريب. وكذلك اللي بيقول 15، اللي بيقول 15 ممكن يكون من باب التقريب، وممكن يكون لاعتبارات أخرى في طريقة العد. لكن على الإطلاق، يعني الأصح في ذلك، يعني إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم من أول بعثته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته، الفترة اللي مكث في مكة، الفترة المكية، زي ما أذكر هنا يقول والصحيح الأول اللي هو كام؟ 13 سنة. يقول وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة، ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه. كانت القبلة إلى بيت المقدس. طبعا الصلاة بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شرعت الصلاة مباشرة. طيب ما هي الصلاة في الإسراء والمعراج؟ لا، الصلاة إن هي تكون 5 صلوات، ده في الإسراء والمعراج، لكن من بادئ الأمر كان في صلاة على طول. من بادئ الأمر كان في وضوء وكان في صلاة. كانت القبلة في بادئ الأمر إلى بيت المقدس، كانت قبلة في بادئ الأمر لبيت المقدس. بيت المقدس في الشمال بالنسبة لمكة، بيت المقدس يعتبر في الشمال بالنسبة لمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم القبلة المفترض حيتوجه إليها بيت المقدس، فكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة. فكان يصلي يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الجنوب، علشان هو المفترض يتجه إلى الشمال، فيقف في جنوب الكعبة بحيث يبقى الكعبة قدامه وبعدين بيت المقدس قدام. فظل هكذا في الفترة المكية، يقول يصلي لبيت المقدس ولا يستدبر الكعبة ويجعله بين يديه، كده المعنى واضح. وبعد الهجرة يقول وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا، يعني أكثر من سنة ظل يصلي إلى بيت المقدس. ولكن المدينة في الشمال، المدينة في شمال مكة، يعني المدينة بين، في جغرافيا كده بين مكة وبيت المقدس. ففي المدينة لا يستطيع أن يستقبل الكعبة مع بيت المقدس، يعني إذا صلى إلى بيت المقدس ظهره هيكون ليه الكعبة. ظل هكذا ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى له، حتى نسخت القبلة بعد ذلك إلى الاتجاه إلى الكعبة. فيقول هنا وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة، ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه. وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. طيب، يقول ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومولى أبي بكر عامر ابن فهيرة، ودليلهم عبد الله ابن الأريقط الليثي. دليلهم يعني الدليل الذي يعرفهم الطريق، وهو كافر ولم يعرف له إسلام. وأقام بالمدينة 10 سنين، هذا لا خلاف فيه أنه أقام بالمدينة 10 سنين. قال وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وقيل 65 وقيل 60، والأول أصح. والأول أصح كده بالضبط كده، يبقى 13 بعد 40 53 وبعد كده 10، فيبقى 63. فهذا هو الأصح، أنه توفي وابنه 63 حين اشتد الضحى لثنتي 10 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلت منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. يذكر هنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي يوم الاثنين، وهذا ثابت أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الاثنين، وأنها كانت حين اشتداد الضحى. اشتداد الضحى يعني من بعد الضحى لغاية الظهر، في هذا الوقت، في اشتداد الضحى مش في أوله، مع اشتداد الضحى كان هذا وقت وفاته صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتاريخ يذكر هنا إن هو في شهر ربيع الأول، وفي شهر ربيع الأول واختلف في اليوم، ذكر إن هو 12 وذكر إن هو 2 وذكر استهلال شهر ربيع الأول يعني أوله خالص واحد يعني ربيع الأول مع هلال شهر ربيع الأول، والجمهور وأكثر أهل السير على أنه كانت الوفاة 12 ربيع الأول. يعني إن كان تاريخ الميلاد كما هو مشهور أنه 12 ربيع الأول كما ذكرنا في بدء الأمر أنه في خلاف في تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هذا وافق أيضا تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان 12 ربيع الأول وأنا 12 ربيع الأول يبقى 63 سنة بالضبط. هذا بالنسبة لوفاته صلى الله عليه وسلم حين اشتداد الضحى يوم الاثنين. قال ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما وقيل 14 يوما. دفن ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء يعني الليلة اللي قبل الصباح قبل الأربعاء يعني الثلاث بالليل، وقيل ليلة الثلاثاء يعني الاثنين بالليل. فهو ذكر حاجتين هنا، بيقول دفن ليلة الأربعاء يعني الثلاث بالليل، يعني الثلاث بالليل يعني توفي ضحى الاثنين ولم يدفن في هذا اليوم ولا اليوم اللي بعديه لغاية الليل بتاع يوم الثلاثاء اللي هو ليلة الأربعاء يعني حوالي يوم ونص. والتاني إن هو قيل ليلة الثلاثاء يبقى هو لا هو ما كملوش يوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عند دفنه طبعا. والأكثر عند أهل العلم وعليه المحققون في ذلك، كثير من المحققين في ذلك، أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الأربعاء زي ما هو صدر به الكلام جازما به، وبعد كده قيل ليلة الثلاثاء فإن هو النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء. يقول وكانت مدة علتي، مدة علتي يعني الفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فيها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، قال 12 يوما وقيل 14 يوما، 12 يوم أو 14 يوم. يقول وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وشقران مولاياه، وحضرهم أوس ابن خولة الأنصاري. طبعا اللي بيغسل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في قضية التغسيل إن هو دايما بيكون الأقارب، فهنلاقي هنا إن هم أقارب يعني في علاقات قرابة أو علاقة ولاء. فهنا مثلا علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه العباس عمه، الفضل بن العباس ابن عمه، قثم بن العباس ابن عمه، أسامة بن زيد وشقران مولاياه، فدول موالي النبي صلى الله عليه وسلم. دي علاقة، دي علاقة من العلاقات ممكن احنا ما نعرفهاش دلوقتي علشان ما فيش موالي أو كده، إن هو كان عبد والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، فده مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وحضرهم أوس بن خولة الأنصاري، وأوس بن خولة ده أنصاري، طيب ما هو ده أنصاري كمان يعني مش من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أوس رضي الله عنه يعني ألح وطلب منهم أنه يدخل في ذلك، يدخل في الغسل، فأذنوا لي في ذلك وحضرهم أثناء غسل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكفنا صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. كفن في ثلاثة أثواب بيض، وهذه بيض من البياض لونها أبيض يعني سحولية، وذكر أن هي سحولية يعني نسبة إلى سحول بلدة باليمن مشهورة بالنسج وكده، ليس فيها قميص ولا عمامة كما هو معلوم في الأكفان، ما يلبسوش قميص اللي هو بيبقى مفصل أو إيه أو عمامة. أقول وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد، وهذا بالإجماع، هذا إجماعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه صلاة جماعة في صلاة الجنازة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه المسلمون أفذاذا. أفذاذا يعني إيه؟ أفذاذا يعني كل واحد لوحده، كانوا يدخلون جماعات يصلون كل واحد لوحده ويخرجوا، ما كانش في حد يأمهم، لم يأمهم أحد في ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. هذا الإجماع نقله ابن كثير وغيره. في ذلك حكمة، نعم في ذلك حكمة، لكن نحن نذكر هنا الحدث يعني. قال وفرش تحته قطيفة حمراء، ده هذا في قبره صلى الله عليه وسلم، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، هم بيدخلوا قبره بيجهزوه وينزلوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال وأطبق عليه تسع لبنات، لبنات اللي هي زي الطوب اللبن إن هم يجعلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر عائشة ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. دفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وهذا أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إنه أن الأنبياء بيدفنوا حيث يموتون، فدفن حول فراشه يعني حوالين الفراش، علموا حوالين الفراش النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه، ورفعوا الفراش وحفروا في هذا المكان ودفن فيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان بيت عائشة إنه سلم توفي في بيت عائشة، وحفر له وألحد في بيت الذي كان بيت عائشة، يعني حفر له، والحفر كان اللحد اللي هو بيكون في القبر في جزء داخلي يعني كأنه حجرة داخلية. ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، دفن بعد ذلك أبو بكر بجواره ودفن بعد ذلك عمر، وهذا معلوم إلى الآن. من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره قبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. وبهذا يكون انتهى المؤلف رحمه الله من سرده الموجز لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، سرد موجز لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون انتهى الجزء الأول كما ذكرنا على التقسيم الذي ذكرته في تعرضي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك لبعض الأمور المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحوال في ذكر أولاده وأزواجه إلى غير ذلك، والذي نتوقف عنده بإذن الله تعالى ونكمل فيه المرة القادمة يوم الجمعة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نشوف بعض الأسئلة. طيب، في سؤال: معنى ذلك أن قبلة المسلمين لفترة حوالي 15 عام كانت لبيت المقدس؟ نعم. الأفضل في الجنازة فرادة أم جماعات؟ لا، الجنازة الأصل فيها أن هي تصلى جماعة، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الأمر الخاص، هذا الأمر بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر خاص به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جماعة. طبعا ينفع تصح فرادة، ولكن هو الأصل في صلاة الجماعة أن هي صلاة الجنازة أن هي تصلى جماعة، لكن ما فيش حد دلوقتي مثلا يموت يقول لا احنا هنصلي عليه كلنا، هنصلي عليه فرادة. تمام. رأيكم في كتاب هذا الحبيب يا محب للشيخ أبو بكر الجزائري؟ كتاب جميل طبعا، وفي تفاصيل أكثر. جميل. طيب، هل توجد حكمة من تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم؟ هو أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استغرقت وقتا، وكذلك كلام المسلمين أصلا فيه عدة أمور. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال حسن، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أولا قالوا هل أولا أو لما توفي وقع خلاف هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولا لا، وهذا معلوم. لما سيدنا عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولما جاء سيدنا أبو بكر وكذا هذا وقته، بعدين اختلفوا هل يغسل أم لا يغسل، فنزلت عليهم السنة وسمعوا مناديا ينادي من الحجرة إن هم يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، اتكلموا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قضية وعناية المسلمين بإن هم ينظروا فيه، ينظروا كيف سيديرون الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتجهوا وبايعوا أبا بكر قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أصلا ده أمر اللي هم تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة المسلمين إن هم كيف يديرون مصالح المسلمين. ثم كذلك أيضا موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دخول الأذاذ وبعدين يخرجوا ودخولهم ويخرجوا، فكل ده أخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي الحكمة من الصلاة فرادة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر بعض أهل العلم في ذلك، وهذا حديث وإن كان سنده في ضعف أو ضعف شديد، ذكره الطبري رحمه الله في موجود في التاريخ، إن هو ذكر أن رواه يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ذلك، يعني إن هو نص على ذلك، فالله تعالى أعلم إن كان هذا وقع أم لا. ولكن بعض أهل العلم يقول أنهم كونهم صلوا فرادى على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصورة دون أن يقع خلافا، دون أن يقع خلاف بينهم في ذلك، فهذا دال على توقيف، يعني دل على إن هو ده حاجة عرفوها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ما كانش عندنا حديث في ذلك، لأن ده على خلاف المعتاد منهم في صلاتهم للجنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظروا بعد ذلك العلماء، قالوا طب وإن كان كذلك، إن كان شرعا ما الحكمة في ذلك، وتكلموا في الحكم في ذلك. فمثلا مما ذكروه، قالوا مثلا لأن هذا الشرف العظيم يعني لا ينال حد بخصوص أنه هو اللي صلى إماما على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ذكر. يعني آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، اللي هي كانت صلاة فريضة، صلاة الفجر اللي هي كانت قبل الضحى، ضحى اليوم الذي توفي فيه. السلام كما ذكرت الآن إن هو إما إن عندي حديث ولكن حديث فيه ضعف، ولكن حتى بدون هذا الحديث قال بعض أهل العلم أن فعل الصحابة على ذلك دل، فعل الصحابة دل على أن الأمر له أصل مرفوع، يعني من مما علموه من النبي صلى الله عليه وسلم. المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وكان بمكة أم المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كان في رمضان سنة 8، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول سنة 11. فكده المدة عندنا مثلا لغاية رمضان 9، رمضان 10، فسنتين ونص تقريبا، وكانت بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة رجع إلى المدينة، قال إيه؟ المحيا محياكم والممات مماتكم. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.